حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ كلمة معاذ الناس لا هو معاذ معاذ بكسر النون وابي الهمزة هل يشكري مات سنة 900 بس نعم نتكلم شوف التقريب معاذ بن هاني نعم معاذ بن هاني القيسي البصري ابو هاني ثقة من كبار العاشرة غير مش علامة هذا مش علامة هذا البخاري الاربع غير كنت يشكرين نعم يشكرين نعم مش عندك معاذ بن هاني معاذ بن هاني القيسي البصري أبو هاني ثقة من كبار العاشرة مات سنة 900 أنا بدأ البخاري الأربعة ممكن القيسي البطن من يشكر ولا يشكر بطن من غيره نعم ما تكلم حافظ حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ توفي سنة 900 نعم هكذا نعم حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شسن القدمين والكفين وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عاون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوب بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي باب التلبيد حدثنا أبو اليمان حدثنا عباس اللهم قوله وقال أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين مكتوب بين عينيه كافر الحديث السابع وحديث ابن عباس في ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء والغرض منه قوله فيه وأما موسى فرجل آدم بالمد جعد الحديث ومراد بقوله صلى الله عليه وسلم صاحبكم نفسه أين يتكلم نفسه صلى الله عليه وسلم نعم

وحلق بعض رأس الصبي مطلقا. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفقة منه. الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال أنه يجمع على كراهته أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفقة إلا للمجاورة أو نحوها ويكره تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقضاء الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي واختلف في علة النهي. فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود. قد جاء هذا في رواية لأبي داود. قوله أما القصة والقضاء الغلام فلا بأس بهما. وقصة بضم القاف ثم المهملة. المراد بها هنا شعر الصدغين. المراد بالقضاء شعر القضاء. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق رواه من النخعي قال لا بأس بالقصة سنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل غير أن يوصل الرأس وليس هو المراد هنا. وسيأتي الكلام عليه في بعد الموصلة في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذهابه. وما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس قال كانت لي ذهابه فقالت أمي لا أدزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها كان يمدها ويأخذ بها. وقد النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على ذوابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود واصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وإن زيد بن ثابت اتبعه المان فهو ذوابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما ذا بالقذر وغيره. والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. وصرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع والله أعلم. لما تقدم الصواب أنها عامة وظهر اتخاذ الذؤابة يعني ما بقى الرأس مما لا أن يحلق وسط الرأس يخلي الذؤابة. هذا هو القزع مراد إثبات الذؤابة يعني مع بقية الرأس. والذؤابة هي العميلة الضفيرة التي ترخى من الجانبين وقد ترخى من وراء الظهر تكون ذؤابة واحدة وقد تكون ثلاث ثنتان من الجانبين والثالثة من وراء كما في قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظفروا رأسها وجعلوا الثلاث نوائب. المقصود أن القزع يعم هذا وهذا. فالسنة أن يبقى كله أو يحلق كله. أما يؤخذ الرأس القمة تبقى الوالد هذا داخل من الحديث داخل من النهي. نعم هل يجوز للرجل يبصر؟ نعم يجوز للرجل أن يبصر شعره؟ نعم ولو طاف كثير؟ كان النبي يتخذه إلى اللمة إلى المنكب بعض الأحيان وليس فيه نهي ولا فيه نهي إلا إذا عرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشر فحينئذ يمنع كما فعل عمر لما بلغه عن نصر بن الحجاج تعرضه للنساء مر بها خلاص. نعم. طيب الذي مثلا يربي شعره بس نعم. يربي بعض الناس شعر رأسه كل حياته يحلبها. هذا تربية رأسه. التربية شيء والحق له شيء. حق له محرم. تربية الرأس جائزة. هي محرمة ولا مشروعة متأكدة.

انتهى كلامنا. نعم. العين ما ذكر شيء. ما فصل. يمكن الهادف الهادي يمكن كذلك من مثل رحمه الله في الآداب قد يبسط هذا أو غيره. لعل أحد لعل تلتمسون هذا البحث. يعني فرق بين ما كان يصب منه يتطيب فقط يأخذ في يده شيء أو في لحيته شيء أو كونه يقبل نفس الهدية القارورة وإن عظمت أو الموزون وإن عظم فلا يرده على الأصل ولا يرده بالإتباع للضمير. والأصل لا يرده بالفتح لأن المجزوم إذا شدد فتح لم يحل لم يصح لم يرد لكن إذا جمعه الضمير المضموم أتبع جاز إتباعه له بالضم لم يرده لم يضره. فإذا كان مثل مخصوبا قال لم يضرها لم يردها لكن الضمير ضمير مؤنث. الحاصل أن البحث يتعلق برد طيب بحيث لا يتطيب لا يقبل التطيب ثم أو يقبل, لا يقبل أو يقبل ما هو له قيمة وله أهمية. ثم هناك أطياب قد تؤذي الإنسان يزعم صاحبها أنها طيب وهي قد يتأذى بها من تعرض عليه لأنها لا تناسبه. هل هذا يدخل في هذا أم يعتذر ويقول هذا لا يناسبني لأن بعض الأطياب هي حرارة شديدة زائدة يفضلها بعض الناس ويعتني بها بعض الناس وبعض الناس لا تعجبه هذه الأطياب الجديدة التي الآن يستعملها بعض الناس. نعم منه أيضا حديث ثلاث لا ترد اللبن والوسائد والطيب. هذا جاء في حديثه زيادة يعني الله في سنده صحة سنده وذكر أيضا صاحب الآداب الشرعية وراجع هذا لعل أحدكم من يلتزم شيء مطلق ما يلتزم بأحد مشكلة. نعم يلتزم يعني نحسن البحث سلطان تلتزم ولا انت عمر ولا عبد العزيز يا عبد العزيز؟ بدا بالبحث ما في ها؟ الشيخ سلطان يعني بدا بالبحث شو ايش يا سلطان؟ يا عبد الحسين وده انك تلتزم نعم نعم جزاك الله خير. في امرين الامر الاول بحث الكلام الوجوب عدمه نعم وثم ما يتعلق بهل المراد يكون هنا طيب فقط او يقبل حتى ما يهدى نعم نعم وقد يلحق بذلك مسألة أنواع الطيب وما قد يكرهه الإنسان ولا يناسبه قد يتعرضون لهذا أيضا. ثم مسألة المسادة واللبن نعم لفظ الطيب الريح نعم لفظ الطيب الريح خفف المحمل ما يدل على أن يجوز قبوله لأنه خفف المحمل إذا حطه في لحيته ما في كلها ما في حمل شيء لكن إذا كان قارورة كبيرة قد يكون موقع في المحمل. نعم كل بعض الشيخ ناصر مصحح استنشق صحيح حديث المسائل واللبن لا يكفي ولا صحح أو ولا شيخ ناصر يبحث قد يغلط الشيخ ناصر. نعم باب الدريرة حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عن ابن جريج أخبرنا باب الدريرة حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع والإحرام. باب المتفلجات للحسن حدثنا عثمان حدثنا جريج عن منصور عن حدثنا عثمان حدثنا جريج عن منصور عن إبراهيم حدثنا جريج جرير جرير هو ابن عبد الحميد نعم صلى الله عليه جرير عندي جرير نعم عندي حدثنا جرير نعم ما هي جريج بن جريج ما هي جريج حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله واشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما اتاكم الرسول فخذوه الى فانتهوا

هم قتلوا لم يقتل ولم يصلب وإنما صلب شبيه له، ولكنهم النصارى لجهلهم يعتقدوا أنه هو عيسى، واليهود تقول ذلك وكذبوا جميعا. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالحاصل أنه شيء معبود من دون الله، فلهذا إذا رأه النبي قربه غيره. ولهذا يجب على من كان في محل تصاليب أن يزيلها أو في جدار بيته أو في بابه أو أشباه هنا. الله إليك، يكون الصليب بالنسبة كمثل الصليب الذي عند النصارى أو كل ما وضع خطين؟ لا، على طريقة النصارى اللي سمعنا أن هكذا هكذا وهكذا، أحدهما أطول من الآخر. أرقات دلو متساوية من مثله، هم يجعلوا واحد أطول من واحد، معناه أن العيسى أطول يعني ممدود على عود فيكون أطول، يكون أحد الطرفين أطول من طرفان أطول من طرفين. نعم. بعض الناس يغلط في هذا كل ما شاف أرقات. لا، الأرقات اللي متساوية هي في النصيب. الصليب يكون أحدهما أطول من الآخر على طريقة النصارى. الله يليك. هم يسمون الصليب ونحن نسميه أرقات. نيتها تشد عن الأرقات غير، الأرقات متساوية. يعني تحمل بها الدلو وأشباهها. لكن نيتها لا، أنتم ما قصد الصليب، ما قصد الصليب، لكن إذا جعل شيء يشبه الصليب ينبه حتى لا يظن أنه يقصد. الحكم حرمه الكراهة من لب الساعة فيها صليب وكذا. لا، ممنوع، لا يجوز. يجب أنه يعني يغطى هذا الصليب شيء، حتى أو يجعل شيء من الأدوات من الدواء يزيل من بوله أو غيره. نعم. إذا كان غير مقصود. ولو غير مقصود، لا النبي ما ترك شيء في التصليب إلا قلبه. الساعات اللي فيها التصليب لابد يستطيعون يحكون الصليب منها او يحطون عليها شيء من البويه تخفيه. يوم يسير علي لليمن هذا المدينه حصله المدينه، لا تدعي اصبر الا طمسته. اصبر مثلها مثل التصليب، لكن التصليب اشد من بعض المدن. في ساعات ما فيها صليب اشتري اللي ما فيها صليب يرفع. عادي اذا شلف فيها صليب زال محذوف، اذا محل مع الصليب زال محذوف. نعم. باب ما وطئ من التصاويت. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال سمعت الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فعل ابي هريره لفعل احد اهل يعد ينتهي اللي يظهر انه بدعه، يعني الشيء اللي ما له اصل كل الصحابي اجتهد فيه والد فما يكون حجه، مثل فعل ابن عمر في اخر ما زاد على طوله من اللحيه، مثل فعل ابن عمر في غسل العينين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على فإن تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول، هذا عام الا ما جاء الخلفاء الراشدين فهو من السنه اذا لم يخالف سنه صحيحه صريحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما وصي من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان. باب ما وطئ من التصاوير. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة وما ينفر منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي سوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. ومن هذا أخذ أهل العلم ما يوطى من التصاوير ويمتهن لا مانع من وجوده، وإن الممنوع ما ينصب على الأبواب أو الجدر هذا هو الذي يمنع، أما ما يوطى في الفرش والوسائد فهذا ضد مقصود الصور،